حبيبي زي الهوى من الهوى يا حبيبي من الهوى زي الهوى يا حبيبي زي الهوى من الهوى يا حبيبي من الهوى خدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بالدنيا ماسك الهوى من الهوى يا حبيبي خدتني ومشينا والفرح ضمنا ونسينا يا حبيبي مين انت ومين انا مين انت ومين انا وخدتني ومشينا والفرح ضمنا ونسينا يا حبيبي مين انت ومين انا مين انت ومين انا وخدتني ومشينا والفرح ضمنا ونسينا يا حبيبي مين انت ومين انا مين انت ومين انا حسيت ان هوانا حيعيش مليون سنة وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دايا وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دايا أأمر على هوايا تقول أمرك عليا وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دايا أأمر على هوايا تقول أمرك عليا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بإيديا ماسك الهوى وآمن الهوى يا حبيبي آمن الهوى يا حبيبي يا حبيبي. خدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بالدايا ماسك الهوى وقام الهوى يا حبيبي قام الهوى يا حبيبي مشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف على فرحة قلبي خايف على شوقي وحبي خايف على فرحة قلبي خايف على شوقي وحبي خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف على فرحة قلبي خايف على شوقي وحبي خايف على فرحة قلبي خايف على شوقي وحبي ويا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا يا ما قلت لك انا يا ما يا يا ما يا ما يا ما يا ما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك واحنا في عز الهنا يا قلت لك يا ما واحنا في عز الهنا ما ما ما يا ما يا ما يا ما يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي لا لا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي لا لا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي يا خاي لا في يوم وليلة ملائكش بين ايديا تروح وتغيب تغيب عليا تغيب عليا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وقلت لي يا حبيبي ساعتها ساعتها في دنيتي انت اللي ملتها ملتها وقلت لي يا حبيبي ساعتها ساعتها بدنيتي انت اللي ملتها ملتها وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بالدنيا ماسك الهوى وآمن الهوى يا حبيبي آمن الهوى يا حبيبي سايب الهوى يا وانا خايف تيجي في ايدك وانا خايف خايف ومشيت وانا خايف تيجي في ايدك وانا خايف خايف على فرح قلبي خايف على شوق وحبي خايف على فرح قلبي خايف على شوق وحبي خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف ومشيت وانا خايف ايدي في ايدك وانا خايف خايف على فرح قلبي خايف على شوقي وحبي خايف على فرح قلبي خايف على شوقي وحبي ويا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي قلت لك يا حبيبي لا انا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي لا انا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي يا خاي لا في يوم وليلة ما لاقيك شي بين ايديا تروح وتغيب تغيب عليا تغيب عليا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وقلت لي يا حبيبي ساعتها ساعتها دي دنيتي انت اللي ملتها ملتها وقلت لي يا حبيبي ساعتها ساعتها دي دنيتي انت اللي ملتها ملتها وتعز الكلام سكت الكلام وتعز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بالتيا ماسك الهوى وقام الهوى يا حبيبي قام الهوى يا حبيبي زي وخدتني يا حبيبي وخدتني يا حبيبي ورحت طاير طاير اوفتني يا حبيبي اوفتني يا حبيبي ورحت طاير طاير اوفتني يا حبيبي اوفتني يا حبيبي ورحت طاير طاير وبتني يا حبيبي وبتني يا حبيبي وقلبي حاير حاير وقلت لي راجع بكرة أنا راجع وقلت لي راجع بكرة أنا راجع وقلت لي راجع بكرة أنا راجع وقلت لي راجع بكرة أنا فضلت مستني بأمالي ومالي البيت بالورد بالشوق بالحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني فضلت مستني بأمالي ومالي البيت بالورد بالشوق بالحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني بشمع عايش بشمع عايش بأحلى كلمة فوق لساني تندح لي يا حبيبي يا حبيبي لما جيت رددنا الهم والحلوة الحلوة سوا ودبنا مع نور الشمع ودبنا سوا رددنا المن والحلوة الحلوة سوا ودبنا مع نور الشمع ودبنا سوا ودقنا حلوة الحب ودقنا حلوة الحب دقناها سوا وفضلت مستني بأمالي ومالي البيت بالحب بالشوق بالحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي بالأغاني بشمع عايش بشمع عايش بأحلى كلمة فوق لساني كندح لي يا حبيبي يا حبيبي لما جيت رددنا الهم والحلوة الحلوة سوا ودبنا مع نور الشمع ودبنا سوا رددنا الهم والحلوة الحلوة سوا ودبنا مع نور الشمع ودبنا سوا ودقنا حلوة الحب ودقنا حلوة الحب دقناها سوا. لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي دواء لقيتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي دواء رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي ورميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملات دمعي ملات دمعي يا حبيبي. وفي عز الأمان ضاع مني الأمان، وفي عز الأمان ضاع مني الأمان، وتريني ماشي الهوى بالزي ماشي الهوى وامل الهوى يا حبيبي، وامل الهوى يا حبيبي زي الهوى. زي الهوى يا حبيبي زي الهوى، وآمي الهوى يا حبيبي آمي الهوى يا حبيبي.